أخذنا هذا كم مرة؟ مش حد يجاوب؟ عددهم 7. نعم، تعال نعدهم بقى. الفاعل ونائبه ادي 2. مين تاني كمان بيبقى مرفوع؟ مين تاني بيبقى مرفوع؟ ايوه، المبتدأ وخبره. ها، مبتدأ وخبره، صح. طيب اسم ايه وخبر ايه بقى؟ اسم ايه وخبر ايه؟ ما شاء الله تبارك الله. ها، اسم ايه بيبقى مرفوع؟ اسم كان وخبر ان. طيب فاضل واحدة كده، 6. فاضل واحدة، مين ماشية ورانا في المرفوعات، في المنصوبات، في المجرورات؟ ملهاش حكم في نفسها، بس هي تبع ما قبلها، اسمها التوابع. هي تعبت من المشي، التواعد. التوابع عددهم كام؟ عليكم السلام ورحمة الله. افتح التسجيل حبيبتي للناس، افتحوا لله. ها، التوابع عددهم كام؟ 4. تعال نكتبهم عشان اللي داخل اول مرة تتعلم. ما معنى التوابع؟ يعني بتكون تبع لما قبلها، زي ايه؟ الصفة او النعت. ها، فتحتيه. طيب الحمد لله. اللي تحب بقى بتخرج وتدخل تلاقيه مفعل ان شاء الله. نقول الصفة، لا نقول ايه؟ الصفة او النعت. اوكي، بس احاولي تجاوبي يا ام حسام باي شكل ان شاء الله، عشان بس تعلمي، اطمن ان انت فاهمة. طب لو في حاجة مش فاهمها بيسأليني، اكتبي 3 يعني مش فاهمة وانا اعيد. طيب، ما انا خدت بالي، قرأت، انا قرأت اللي انت كتبتيه. طيب، طيب انا بتكلم اللي هم عندهم عربي عشان يجاوبوني. كنا التوابع 4، والتوابع دي عبارة عن ايه؟ النعت او الصفة والتأكيد. ها، توكيد، زي مثلا ايه؟ فسجد الملائكة كلهم اجمعون، برضو مرفوع زيها. طيب، والعطف والبدل. طيب، والآن نأخذ العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. تفتكروا ايه ممكن يدخل على المبتدأ والخبر؟ احنا لسه قايلين المرفوعات 7، الفاعل ونائبه، المبتدأ وخبره، واسم كان وخبر ان. يبقى لازم ندرس كمان كان واخواتها، وان واخواتها. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي 3 أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمس وأصبح، أضحى وظل وبات، صار وليس، وما زال، وما انفك، وما فتئ، وما برح، وما دام، وما تصرف منها، نحو كان، يكون، كن، أصبح، يصبح، أصبح. تقول كان زيد قائما. انت اعرب لي قائما. كان زيد قائما، وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. قائمة خبر، لا مش خبر المبتدأ بقى، في كان، هتبقى خبر كان. شوفي اللي بتحاول بتوصل، بتغلط مرة بس بتتعلم، عمرها ما تغلط فيها تاني ان شاء الله. كل ما الواحد يحاول كل ما هيتعلم ان شاء الله. طيب، العوامل جمع عامل، يعني أداة من الكلام بتدخل على الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، فتحدث تغييرا في حكمه الإعرابي، ولذلك تسمى عند النحاة النواسخ، لأن أصلا كان عندي المبتدأ والخبر كانوا مرفوعين، مش احنا عديناهم في الأسماء المرفوعة. طب دلوقتي ايه اللي خلى الخبر منصوب؟ هي نسخت الحكم، نسخته يعني غيرته، نسخت الحكم، فعشان كده بنسميها النواسخ. كان واخواته وان واخواته دي بنسميها نواسخ. طيب اولى هذه النواسخ هي كان واخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني ترفع الكلمة الاولى وتسمى اسم كان تشبيها بالفاعل، يعني كأنه أصبح زي الفاعل بالنسبة له مرفوع، وتنصب الكلمة الثانية اللي هي الخبر دي تشبيها بالمفعول به، وهيسمى خبر كان. طيب كان وأخواتها دي بتشتغل كده بدون أي مشاكل كلها، كل العدد اللي احنا قلناه ده؟ لا، هي أفعال نسخة وهي 13 فعلا، والعلماء قسموها من حيث العمل إلى في بيعمل بدون شرط وهي 8، كان وصار وليس وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات. تعالوا نعربوا مع بعض، ما تبصوش على السبورة بقى في الإعراب، يلا بصوا الناحية دي واعربوا. وكان الله غفورا رحيما، فين خبر كان؟ يلا قولوا لي حبيباتي فين خبر كان؟ وكان هنقول كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، غفورة ما شاء الله فعلا هو ده الخبر. طيب ورحيمة تعربوها ايه؟ شوفوا كل ما تحاولوا هتبقوا ممتازات، كل ما هتحاولوا هتبقوا ممتازات. رحيمة تعربوها ايه؟ صفة فعلا ما شاء الله عليكم. طيب يبقى لو عربنا هذا نقول الواو حرف عطف، كان فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، والله اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة في آخره، غفورا خبرها منصوب به منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة، رحيما نعت، نعت يعني صفة، غفورا والنعت تابع للمنعوت في الإعراب، مش احنا قلنا هو من التوابع، يبقى تابعه في الإعراب وفي 4 أشياء من 10. طيب لو قلت فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا، مين تقول لي فين اسم أصبح؟ فأصبحتم بنعمته إخوانا، فين اسم أصبح؟ ثم ما شاء الله يا فرحة، ما شاء الله يا فرحة، الضمير هو لاصق في الفعل، أصبحتم. طيب فين خبر كان؟ فين خبر أصبح؟ فين خبر أصبح؟ يلا مين هتجاوب؟ تقرأوا على السبورة ولا إيه؟ إخوانا، يبقى الفاء حرف عطف وأصبح من أخوات كان فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم أصبح. بنعمته جر ومجرور ونعمة مضاف والهاء مضاف إليه، والهاء ده ضمير فبيبقى في محل جر مبني، بس بيبقى في محل جر. إخوانا خبر أصبح منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب لو قلت لكم تعربوا لي ليسوا سواء، ليسوا سواء، يلا مين هتعربها لي؟ ليسوا فين اسم ليس؟ الواو بس فرحة اللي بتجاوب، بس هي اللي بتجاوب، ما تحاولوا يا اخوات، اسماء بس كده مكتوبة امامي، الواو الضمير ده هو اسم ليس. طيب الضمير ما بنستطيع نحط عليه الاعراب لانه مبني، هي مبنيه على السكون، يبقى هنقول هي في محل ايه؟ هي اسم ليس، هتبقى في محل ايه؟ ما شاء الله، يلا اسم ليس في محل ايه؟ ما حدش عارف. رفع، في محل ليس، في محل رفع. طب فين خبرها؟ ليه سواء منصوب بالفتح. طيب جميل. طيب لو قلنا ظل وجهه مسودا، مين هتقولي فين اسم ليس؟ طيب كلها، هل وجهه كلها هي اسم ليس ولا هي ديت فيها حاجة تانية؟ هما اسمين مع بعض صح؟ وجه بس. طب والهاء التانية دي تعرفوها ايه؟ مضاف اليه. لما يجوا اسمين مع بعض كده يبقى التاني مضاف اليه، لكن انا مش شايفاها مجرورة، ازاي تقولي لي هي مضاف اليه ومضاف اليه دايما يكون مجرور؟ مين تجاوبني على هذا السؤال؟ وجهه في محل جر لان الضمائر كلها مبنية. طيب ومسودا هو خبر ليس او ظل، ظل. طيب دلوقتي بالنسبة قلنا ان في 8 من اخوات كان بيشتغلوا بدون شرط، زي كان، صار، ليس، اصبح، امسى، اضحى، ظل، بات. طيب وفي عندنا اللي بيشترط لعملها شرط، اللي هم الاربعة اللي بيجي قبلهم مادي، ما زال وما برح وما انفك وما فتئ، بيتقدم عليها النفي يا اما بما يا اما بلا، او يتقدمها نهي بلا او دعاء ايضا بلا او ما شابه ذلك. طيب لو قلنا لن نبرح عليه عاكفين، مين هتعرب لي؟ لن نبرح عليه عاكفين. يلا لن دي عبارة عن ايه؟ يلا حبيباتي قربوا بسرعة، يقربوا بسرعة حبيباتي. لن دي بتعمل ايه؟ لن نبرح، لن نبرح، نبرح. شايفين الفعل بعدها عمل ايه؟ لن نبرح تنصب، هي فعلا نفي ونصب بس هي النصب اكتر، يعني هي بتنصب الفعل المضارع. طيب نبرح هنعربها ايه بقى؟ فعل، يلا بسرعة شوية، فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه الفتح، وهو في نفس الوقت، وهو في نفس الوقت ها هو من اخوات كان فعل ناقص. اتعلمي يا حبيبتي، بصي كلنا ضعفاء، بصي كلنا ضعفاء، بس اكتبي وحاولي وحاولي وما تغلطي، انا هصحح لك، كل ما تغلطي واصحح لك هتثبت في دماغك مش هتغلطيها تاني. يلا اتعلمي. طيب انت بصي احنا بنكرر، يعني مفيش حاجات جديده. المرفوع هيبقى اسم كان واخواتها، والمنصوب هيكون خبرها. طيب طيب قلنا لن نبرح، نبرح ديت من اخوات كان، عليه عاكفين. طيب دلوقتي نبرح الفعل ده، طيب مش شايفين احنا اسم نبرح؟ مين تقولي فين هو؟ لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. ما هي نبرح هو ده من اخوات كان، فين اسم نبرح؟ مستتر، مستتر، مستتر، مستخبي، مستخبي، ها هو مستخبي، مش احنا مش شايفينه في الجملة؟ مش احنا مش شايفينه في الجملة؟ طيب يبقى هو مستخبي، يبقى هو مستتر، بس هو مستتر هنا ايه؟ وجوبا. نعم، هو مستتر وجوبا. يبقى اسم نبرح عبارة عن ضمير مستتر تقديره نحن، اللي هو بيعود على بني اسرائيل. طيب وعاكفين ده هتعربوه ايه بقى؟ خبرها. طب لو قلت لكم لا يزالون ولا يزالون مختلفين، يلا نعرف ولا يزالون. لا دي لا ايه اسمها؟ لا ايه الواو عاطف. طيب ولان نافية يعني ما بتعمل حاجة في الفعل. يزالون فعل مضارع، فعلا هي نافية مؤكد، فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع بإيه؟ نعم نعم الواو اسمها نعم، نعم الواو اسمها مرفوع بثبوت النون. ها لا يزالون، بس نقول يزال من أخوات كان، قبل نقول الواو اسمها نقول هي من أخوات كان، بس هي متصرفة يعني جاية في المضارع مش مشكلة، بس برضو عرفناها. والواو اسمها مختلفين خبرها، ماله بقى؟ ده اللي انا عايز اعرفه، ماله؟ تعالوا نقول هو خبر، نقول ماله؟ في اللي هي لن براح عليه عاكفين. انا بستمع لكم، انا بستناكم اشوف. ايوه لانه جمع مذكر سالم، ما شاء الله يا زهراء منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. ممتازه زهراء، شوف بتحاول ازاي، اللي حاول بيوصل. طيب يا ام احمد، يا ام الحسن اكتبي حبيبتي لن براح عليه عاكفين. طيب نبرح دلوقتي الفعل ده مين اللي هم لن يبرحوا؟ هو من اخوات كان، يلزموا يعني ناقص، يعني يلزموا اسمين، واحد منهم يكون اسمها والتاني خبرها. طيب فين هنا الاسم؟ مش موجود. طيب ايوه يا الله، الاعلانات عماله تنزل على دماغي. ها خلاص عرفتيها يا ام الحسن الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص عرفتيها الحمد لله. طيب ولو قلنا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف نقول ايه؟ قالوا، يلا بسرعة نعرف بقى بسرعة عشان الوقت. قالوا نعرفها ايه؟ انا رديت السلام، سيبكم الكتابة دي يا ام احمد وجاوبي الاسئلة اللي انا بقولك عليها. قالوا فعل ايه بقى؟ نوعه ايه؟ نوعه ايه؟ المهم انت عارفة الفعل مرتبط بالزمن ماضي، قالوا فعل ماضي صح، قالوا فعل ماضي. بس ماله بقى؟ اعرابه ايه؟ حكمه ايه؟ معروب ازاي يعني؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا فعل ماضي ماله؟ ماضي ماله؟ يعني هتقول لي مبني على ايه؟ قالوا، شايفة لما عليها اعراب ايه؟ قالوا، لا مبني على، مبني دايما الماضي يكون مبني، مبني على ايه؟ لا قالوا على الضم، اسمها مبني على الضم حبيباتي، اسمها مبني على الضم. مبني على الضم ليه؟ لانه اتصل بواو الجماعه، واو الجماعه لناصبها الضم. طيب قالوا، مين اللي قال بقى؟ اهو مشبوك فيها الفاعل. مين اللي قال؟ مشبوك فيها الفاعل. مين اللي قال؟ مين الفاعل بقى؟ قولوا لي. يلا ام احمد اكتبي لي. الواو، الواو هي الفاعل، الواو هي الفاعل، هي اللي قالت. قالوا، الواو ديت هي الفاعل، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب تالله، التاء ديت تاء القسم، والله مقسوم به، ودايما عندنا المقسوم به يكون ايه؟ مجرور، زي والشمس والقمر والفجر والليل اذا يسر وكده. كل السور دي ربنا بيقسم فيها بمخلوقاته، لكن نحن لا نقسم الا بالله. طيب يبقى المقسوم به بيكون ايه؟ مجرور. تفتأ دي عبارة عن عن ايه دي؟ تفتأ، اهلا حبيبتي. تفتأ عبارة عن ايه؟ قالوا تالله تفتأ، فعل مضارع مرفوع، نعم، بالضمة، وهو من الافعال الناسخة من اخوات كان، نعم، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب تذكر يوسف، ها فين اسمها يا ترى؟ مستتر، مش لاقينه، مش لاقينه في الجملة. اسمها مستتر، تقديره، تقديره ايه؟ مستتر وجوبا، تقديره هي، هما بيقولوا له تفتأ تذكروا يوسف، بيكلموا هي، بيكلموا انت، بيكلموا ابوهم ولا هو، هما بيكلموه، مش بيكلموا اباهم، مش بيكلموا يعقوب، مش هما العيال بتوعه، يقولوا تالله تفتأ تذكروا يوسف، يعني انت، انت كل شوية تتكلم على يوسف، يوسف عايز اشوف يوسف، امتى يجي يوسف؟ سبحان الله، مين فيكم يستحمل ابنه يغيب عنه شهر اتنين تلاتة سنة؟ الراجل ما شافوش من وهو طفل. طيب اما دام لابد ان يتقدمها حرف ما المصدرية الظرفية. يعني ايه مصدرية ظرفية؟ مصدرية يعني ممكن تثبتيها بمصدر، مع ما بمصدر. ظرفية يعني ممكن يحل محلها ظرف، يعني تجيب المصدر يبقى هو ظرف. زي ايه؟ واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا، فمدة دي تبقى ظرف ودوامي ده مصدر، فلما تقدم عليها ما الظرفية المصدرية يبقى بنعمل منها ظرف، نعمل منها مصدر، يبقى هي دلوقتي ممكن تعمل. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ها فين اسمك دامة هنا؟ مين تقولي ما دمت حيا؟ فين اسمها؟ ايوه التاء هي ضمير ديت. لا مش مستتر بقى يا زهراء حبيبتي، مش انت بتنتقيها؟ ما دمت اهو بتنتقيها، موجوده في موجوده في في الايه او في الجمله. يعني احنا نقول مستتر لما يكون مش مكتوب خالص خالص، ولا اسم ظاهر ولا ضمير، يبقى اكيد هيكون مستتر. ايوه تاء المتكلم، ما دمت، وحيا هتبقى ايه بقى؟ كل اللي بتحاول بتتعلم. طيب هو ممكن كلها كل كان واخواتها اللي هم ال 13 واحده دول يجوا لنا متصرفين كده، مره ماضي مره مضارع مره امر مش عارف ايه، يقول لي كده متصرفين، ولا بعضهم يقول هم على ثلاثه اقسام، منهم لا تتصرف بحال مثل ليس ودامة، ما بتتصرفش خالص، ليس على طول كده ودامة على طول كده. طيب في تتصرف تصرف ناقص مضارع فقط، زي ايه؟ زال يزال، فتأ يفتأ، برح يبرح، وهكذا. وفي بتتصرف تصرف تام، لو قلنا حتى يكونوا مؤمنين، مين تعرب؟ حتى حتى يكونوا مؤمنين. انا هرد السلام. طيب ريحوا ايديكم انتوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا اعربوا لي بقى حتى يكونوا مؤمنين. ها مين هتعرب لي يكونوا؟ يلا بسرعة حبيباتي بسرعة، مين هتسابق والباقيين بيغشوا منها؟ يكونوا ها مين يعربها؟ ف ده مضارع ماما. يكونوا ده ماضي، يكونوا فيها الياء اهي فعل مضارع. ها اللي انت بتكتبيه ده يا ام الحسن بيكون في الامر، لا مش بالواو. حتى يكونوا، حتى يكونوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون. زهراء كتبت لكم اهي. طيب لا مش مجزوم يا زهراء حبيبتي، ولا مرفوع يا ماما. لا لا قوة الا بالله. حتى بتعمل ايه يا حبيباتي؟ لا حتى تنصب. طيب الحمد لله، يبقى نقول ايه بقى؟ حتى يكونوا زي حتى يرجع الينا موسى. هنا حتى يكونوا، يبقى يكونوا فعل مضارع منصوب بحتى، وعلامة نصبه ايه بقى؟ قولوا لي علامة نصبه ايه؟ حذف النون كده. كلام جميل. طيب بعدين هو برضو فعل فعل ناقص صح؟ مش هو فعل ناقص يكونوا؟ خلي بالكم حتى يكونوا مؤمنين. ها فين اسمها بقى؟ فين اسمها؟ لا يا زهراء دوري الاول حبيبتي الواو، دوري الاول في الجملة، اما تلاقيه موجود ما تقوليش مستتر ولا محذوف ولا الكلام ده. طيب هي الواو موجودة اهي، يكون لان اصل الفعل يكون، بعدين نو يكونوا. الواو ديت لها دور، الضمير ده لو هو فعل تام هيكون الواو ديت فاعل، لو هو فعل ناقص هتكون الواو دي اسمها. مؤمنين هتكون ايه بقى؟ خبرها منصوبة بإيه ولماذا؟ بالياء، لأنها لأنها لأنها جمع مذكر ثاني. طيب الآن بقى اللي هتعرب لي دي بقى هي البنت الممتازة. قل كونوا حجارة أو حديدا. قل كونوا حجارة، يلا نعرب. تبارك الله منير النور. قل يا فرحة، بس نقول قل ازاي ماضي يا حبيبتي؟ لا مش مجزوم، اللي يجزم هو المضارع. قل فعل امر، قل فعل امر مبني، مبني على، مبني مبني على السكون. قل فعل امر مبني على السكون. كونوا ايضا امر بس مبني على ايه هنا بقى؟ مبني على ايه؟ على حذف النون. طيب عرفتوا الكلام ده منين؟ في عندنا قاعدة بنحفظها نقول فيها ايه؟ فعل الامر، انت اكتبها لي، يبنى على ما يجزم به مضارعه. مين تكتبها لي عشان احطها على السبورة والناس تحفظها ويبقى في ميزان حسناتكم؟ فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. معنى الكلام ده ايه؟ يعني لو كان فعل الامر صحيح لان مضارعه بيجزم بالسكون فهيبقى مبني على السكون زي قل، ولو كان فعل الامر معتل الاخر المضارع بتاعه هيجزم بحذف حرف العله، يبقى ادعو هتبقى مبنيه على حذف حرف العله، ده امر. يبنى على ما يجزم به المضارع. يعني نشوف النوع بتاعها من المضارع بيتجزم ازاي واقول هي مبنية عليه. فهمنا كده حبيباتي؟ اللي فاهم الكلام ده تكتب واحد. في حد فاهم الكلام ده؟ سيبنا من الاعراب دلوقتي، انا بسأل سؤال محدد. حد فاهم الاعراب ده؟ احنا بنتعلم يا حبيباتي. ما انا بعيدها لكم تاني، بعتها لكم تاني وزيدها لكم تاني، ما فيش مشاكل، انا هعيدها لكم تاني. دلوقتي عندنا الفعل المضارع اللي هو بيحصل دلوقتي بيجزم بحاجة من الثلاثة، يا اما نقول يقول لم يقل، يبقى ديت مجزومة بالسكون، لم يفعل مجزومة بالسكون. يبقى انا لو قلت قل او افعل الامر بتاعها هيكون مبني برضو على السكون، يعني فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. وانا عندي المضارع بيجزم بثلاث اشياء، لو كان صحيح الاخر هيجزم بالسكون، لو كان معتل الاخر هيجزم بحذف حرف العلة، ولو كان من الافعال الخمسة هيجزم بحذف النون. فكذلك الفعل الامر اللي بيجي منه بيجي نفس القصة، يبنى على نفس الكلام، يا اما هيبنى على سكون، يا اما هيبنى على حذف حرف العلة، يا اما هيبنى على حذف النون. طيب الخلاصة أن هذه الأفعال الناسخة ما كان منها يتصرف فإنه يعمل عمله، وما كان منها لا يتصرف فإنه يكتفى به وحده. وقد يخالف الترتيب بأن تيجي كان أو أخواتها وبعدين المبتدأ اللي هو اسمها وبعدين الخبر، ممكن يجي يتقدم الخبر اولا لغرض بلاغي. مثلا لو قلت كريما كان اخوك، يعني باكد على ان على كرمه، كريما كان اخوك. فين ده خبر؟ فين اسم كان؟ قولوا لي كريما كان اخوك. يلا حبيباتي اسم كان فين؟ كريما كان اخوك، اخوك. طيب مرفوع بايه هنا؟ مرفوع بإيه؟ مرفوع بإيه؟ بالواو. لأنه لأنه لأنه لأنه من الأسماء الخمسة، مش إحنا قلنا اللي بترفع بالواو جمع المذكر السالم والرجالة التانيين دول الخمسة دول، أبوك أخوك أفوك أحوك أحموك وزو كذا، دول رجالة معظمهم يعني، فاحنا نرفعهم بالواو زيهم. والكاف ديت مضاف إليه ضمير. طيب لو قلت لكم اعربوا لي وكان حقا علينا نصر المؤمنين، طيب حقا تعربوها إيه؟ خبر ما شاء الله يا ام حسام، فعلا هي خبر كان، فعلا هي خبر يا ام احمد لانها منصوبة. طيب فين اسمه كان؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فين اسمها؟ يلا تدربوا حبيباتي، فين اسمها المرفوع في الجملة؟ فين؟ وكان حقا علينا نصر، ما شاء الله هو ده اسمها. والمؤمنين هنا مضاف اليه ضروب الياء لانه جمع مذكر سالم. طيب دلوقتي عندنا احيانا تيجي كان واخواتها ديت ناقصه فتحتاج اسمين، واحد منها يبقى اسمها والتاني يبقى خبرها. طيب واحيانا تاتي تامه فما تحتاج الا اسم واحد بس ويبقى الفاعل، زي ايه؟ زي وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. هنا وإن كان ذو عسرة، فذو هنا هتعرب إيه؟ هتعرب إيه؟ فاعل. من الاسماء الخمسة ايضا مرفوعة. لا ما في ما عندناش خبر. بص لو قرأت الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما فيش هنا. فهنا ذو عسرة هتبقى الفاعل بتاع كان. وأيضا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون الواو دي فاعل، وتصبحون برضو الواو فاعل. هنا ما فيش خبر حين تمسون وحين تصبحون. وكده الدرس انتهى. في حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال حبيباتي؟ طيب جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. والرابط اهو اللي تحب تتابع. ورجاء من نور ترسل لي الشريط. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.